الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب النهي عن الشحناء والتهاجر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني. وقد قلنا مرارا أنه ليس أحد في كتب ستة اسمه قتيبة إلا هذا قتيبة، ثقة ثابتة رواه له الجماعة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس، مالك النجم، كما قال الشافعي الذكر الحديث، فهو فمالك النجم، مالك صاحب الموطأ، صاحب المذهب المتبع، روى له الجماعة. قال: فيما قرئ عليه. نعم، هو الأصل أن مالك كان يرى أن القراءة على الشيخ تقدم على قراءة الشيخ على التلميذ. عن سهيل. عن سهيل، هو سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان. سهيل بن أبي صالح تغير حفظه بآخرة، روى له الجماعة، لكن البخاري لم يروي له أثارة، روى له إيش؟ مقرونا، لأنه خف ضبطه، والحق أنه خف الضبط، لكن مسلم وأصحاب السنن الأربعة قد رووا له. وهنا ترى أن البخاري إيش؟ حتى ولو كان في بعض الشيء في الراوي ورأى أنه يوافق الثقات، روى له مقرونا، لأن النفع في رواياته مقرونا أنه إيه؟ المخوف منه الوهم إيه؟ قد انتفى بأنه كان مقرونا بالثقات الأثبات ووافق الثقات الأثبات. قال عن أبيه. عن أبيه، أبوه هو ذكوان السمان، ذكوان السمان، وهو ثقة ثبت، هو ثقة أوثق من ابنه. وهذه من اللطائف، رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه، سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال، يعني قالوا أكثر علينا أبو هريرة، وأبو هريرة يعني لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. نعم، وكانوا ينشغلون بالسفق وبالتجارة، وكان أبو هريرة ينشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صار أحفظ الصحابة على الإطلاق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية: إلا المتهاجرين. وفي رواية: إلا المهتجرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، عن أبي صالح قال: سمع أبا هريرة رفعه مرة وقال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا. وعن أبي هريرة رضي الله، يعني اتركوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يفيئا. يفيئا يعني يرجع باب البان. باب في فضل الحب في الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر. نعم، من الثقات من رجال الصحيح. عن أبي الحباب سعيد بن يسار، وهو من ثقات التابعين أيضا، روى له الجماعة. عن أبي هريرة أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، وهو من الثقات، روى له جماعة. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة روى له البخاري مقرونا، لكن روى له في الأصول مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أحمد بن سلمة من الثقات، تغير بآخرة، كان شديدا على أهل البدع، لذلك قال العلماء من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، فاتهمه على الدين. وروى له كما قلنا مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري مقرونا. عن ثابت، والعلماء يقولون هو أثبت الناس في ثابت البناني، أثبت الناس في ثابت البناني. ثابت وثابت البناني خير التابعين، من أوسخ الناس في أنس رضي الله عنه وارضاه، رواه الجماعة. عن أبي رافع، عن أبي رافع مولى أبي هريرة، وهو من ثقات التابعين، رواه الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته، على طريق يعني مدرجة يعني طريق، على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني يعني تريد تزيدها مع يعني وأنت تذهب إليه. نعم. قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله إنا نحبكم في الله، اللهم اجعلها، اللهم إنا نحبكم في الله ونشهد الله على ذلك. وأحب الناس إلينا طلبة العلم، وإن والله وإن بغوا وتعدوا وطغوا فإننا نأخذ على أيديهم في البغيان والطغيان وأيضا في المعصية، ونقول أنتم أحب الناس إلينا، ما اصطفاكم الله لذلك إلا لشيء فيكم، ولأن الله تعالى يفاوت ويفاضل بين الناس، وأفضل الناس درجة هم الذين اصطفاهم الله تعالى لحمل شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم وكلاء النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. أولا فيها إقرار بوجود الجنة الآن، وأن الله تعالى خلقها وأعدها وهيأها لأهل الإيمان، حتى إذا اشتاقت النفوس اشتاقت إلى موجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنديل، يعني ما رأوا بعض الحرير أعجبهم، فقال صلى الله عليه وسلم لمنديل سعد في الجنة خير من هذه أو خير من الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني قال وإن امرأة من الجنة من حور العين، يعني إذا وضعت إصبعها في السماء في السماء لأنارت الأرض، أو قال لا يعني لملأت الأرض طيبا ومسكا. وهذا من فضل الله في علاه ومن حسن عطاء الله على للمؤمنين وهيج مشاعرهم في ذلك. والحديث الطويل الملائكة الذين يحفون أهل العلم ويصعدون إلى ربهم جل في علاه، وهو يسألهم وهو أعلم بهم ما كيف وجدتم عبادي، يقولون يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، إلى أن قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون الجنة. أرأوا الجنة؟ لا، ما رأوا الجنة. لو كيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد طلبا لها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة جميعا يا رب العالمين. فقال تفتح باب الجنة، وهذه أيضا فيها ما فيها من العظمة والخير وأيضا النعمة والرحمة والفضل والجود والكرم من ربنا جل في علاه. تفتح كل الجنة في يومين، في يوم الاثنين ويوم الخميس. قال فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. هنا تقييد بأنه لا يشرك بالله شيئا، وفيها ما فيها من الفضل والرحمة والعطاء والنعمة لربنا جل في علاه. فكل اثنين تستبشر خيرا وأن تكون من الذين قد كتبهم الله من أهل الجنة ما دمت لا تشرك بالله شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لم تشرك بالله لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، فلك تحظى بهذه الفضيلة، تفتح الجنة فيغفر لك. قال فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينهم وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. إذن هنا الجميع يغفر لهم، الجميع تفتح أبواب الجنان ليكتب كل واحد منهم أنه من أبواب الجنة، أنه في الجنة، إلا من كانت فيه وإلا من كان في صدره الإحن والحقد والأحقاد والحسد، سواء بقى مخالف غير مخالف، سواء إن هذا أوجب شيئا لما خالفني حقدت عليه أو حسدته، أو لما يعني كنت معه في طريق واحد فتركني فلم يسر معي. المهم أنها لو وجدت الشحناء في القلب دون الدواعي ودون الأدلة الظاهرة التي تسطع كشمس النهار بأن هذه الشحناء بسبب الديانة، بسبب البدعة، بسبب مخالفة السنة، بدليل أسطع من شمس النهار، فهو نازل في هذا الباب، فهو واقع في هذا الباب، فهو لا تفتح له أبواب الجنان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يصطلح انظر هذين حتى يصطلح انظر هذين حتى لا يغفل لهما لا يغفل لهم لا يكتب من اهل الجنان في هذا الباب. المساله العظيمه في هذا الباب اولا هو ان الشرع جاء يحسم ماده النزاع ماده الكره والبغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار صباح مساء يقول كونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله إخوانا. هذا من الله للا في علاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للتوافق للتحاب للتوادد وللتواد حتى نكون يدا واحدة كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكل من حمل الإحن أو الأحقاد أو الحسد في قلبه على أخيه فهو مشاحن والمشاحن لا يغفر له. وأيضا نظير ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني قد صح بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة النصف من شعبان ينزل ربنا ويدنو من عباده فيغفر لكل أحد لكل أحد وهذا عمومه الآن فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاحن فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاحن. فانظر إلى الخصومة والتهاجر كيف أنها يعني من الفحش بمكان تمنع القبول تمنع المغفرة تمنع دخول الجنان. إذن هي كبيرة من الكبائر. وهذا الذي يجرني إلى المسألة الثانية فإن في قوله صلى الله عليه وسلم فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله فيغفر يغفر إيش أين هنا نائب المفعول فيغفر إيش ها فيغفر ذنب الصغيرة أو ذنب الكبيرة. هنا عندنا قاعدة تقول هام نفي المعمول يؤذن بالعموم نفي المعمول يؤذن بالعموم يعني يغفر له كل السيئات صغيرها أو كبيرها. وهذا على قول بعض العلماء وقال لا تحجير لفضل الله ورحمة الله إلا في علا فيغفر له الصغيرة والكبيرة ما دام قد نقى قلبه من الشحناء. شو انظر أعمال القلوب ونحن نصدق في هذا لأن أعظم الصالحات وأحسن الحسنات تنقية القلوب تنقية القلوب الطاهرات فإنه لا يحمل على أحد شيئا كما قال عبد الله بن عمرو العاص يا هذا والله ما رأيت مني هو ما رأيت لا كثير صلاة ولا صيام لكني ما حملت في قلبي لأحد شيئا وقال ما حسدت أحدا على شيء قد أعطاه الله تعالى ومنحه الله لأحد قط ولم وما أبيت في صدري لأحد شيئا. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذه التي إيش لا نستطيعها قال لا أبيت في صدري لأحد من شيء. فقال هذه التي لا نستطيعها بحال من الأحوال. فبعض العلماء قال أنها على الكبير والصغير وبعضهم قالوا أيضا هذه للصغير لما قالوا لأن الشحناء من الكبيرة لأن الشحناء من الكبيرة ولم تغفر وهذا كلام وديه لكن يرد عليه ما يرد. إيش اللي يرد عليها صبري فكر حريص حجر لا ايش اللي يرد عليه لا جيد سيقول يغفر يعني الا لمشاحن وما ذكر الا المشاحنة. فقالوا ايضا هذه كبيرة فكل كبيرة ايش تنزل منزلت صحيح كلام وجيه يمكن رد عليهم يقال لا هي على الشحناء خاصة هي على الشحناء خاصة يقول لا هي على الشحناء خاصة. طب إذا قال ولما خصصتم الشحناء ولما تقول بأنها خاصة بالشحناء يعني يغفر لكل أحد صغير وكبير إلا الشحناء نقول نعم. قالوا ولما الإجابة الجمعة لا سويسي ها لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الأثر احنا نقول ما وراء الأثر المعنى ممتاز لأنها فساد ذات البين لأنها فساد ذات البين وفساد ذات البين هي الحلق وهي مخالفة ومصادمة لأصل مقصود الشرع أصل مقصود الشرع التآلف والتواد لحمة واحدة. قال الله جل في علام هو الذي أيدك بناصره أكمله وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا المقصود الأسمى للشرع. فلما كان بهذه المنزلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغفر له ما دام قد خالف المقصود الأسمى للشرع من التواد من التحابب من أن يكون الأهل الإيمان أو المؤمنون لحمة واحدة. لذلك قال انظر هذين حتى يصطلح. وهذه أيضا فيها دلالة على أن إغلاق هذا الباب مؤقت وليس على الديمومة، فأنت بيدك الآن أن تفتح الباب. قال حتى يصطلح، حتى يصطلح. في الرواية الأخرى قال يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من بدأ بالسلام. فمن لم يحمل على أحد شيئا في قلبه وحمل الآخر عليه وهو يتواد إليه قدر ما يستطيع والآخر يرد هذا التواد، فهو الإيش؟ فهو الذي يغلق عليه ولا يغلق على الأول. يعني لو قلنا أن أصناف الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، الصنف الأول هم من التواد والرحمة والمحبة والرأفة والمحبة بمكان، هؤلاء الذين حظي كل واحد منهم بهذه الفضيلة بأن الله تعالى يغفر له يوم الاثنين ويوم الخميس ويكتب من أهل الجنان يوم الاثنين ويوم الخميس. الصنف الثاني صنف مقابل هذا إيش الصنف، هما الذين قد ملأوا قلوبهم بالشحناء والبغضاء وبالإحن وبالحسد وبالحقد وبغير ذلك، فهؤلاء هذه الأصناف هم الذين قد حرمهم الله جل في علاه من هذا الخير. قال فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فهذا مغلق عليه الباب لا يغفر له ما قدم وما أخر حتى يبدأ بتنقية القلب ويبدأ بمصالحة أخيه. الصنف الثالث صنف فيه التخليط، منهم رجل قد أحسن إلى أخيه ونقى قلبه من الحسد من البغي من الحقد وكان من الخير بمكان ومن الإحسان بمكان ومن المعروف بمكان، والآخر ما زال الشيطان ينفث في قلبه فيحمل على أخيه ويحقد عليه ويحسده ولا يحب له الخير، فالأول لا ينزل تحت هذه طائلة هذا الحديث، فإنه يغفر له ويكتب من أهل الجنان يوم الاثنين ويوم الخميس، وأما الآخر فما يزداد إلا غيا على غيه فيغلق الباب وأيضا لا يغفر له حتى ينقي قلبه من ناحية أخيه. وهذا حديث عظيم جدا لقطع دابر المهاجرة وقطع دابر التهاجر وقطع دابر التخاصم وقطع دابر التحاسد والبغي بين المسلمين بعضهم لبعض. أما الباب الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيها مسألتان، لأنه يعني قال أولا إن الله يقول يوم القيامة، نسب القول لله جل في علاه، وطبعا معظم شراح صحيح مسلم قد حرفوا هذا أو قد أولوا هذا سموه تأويلا ويغفر الله لهم ولا نتعرض لذلك، يغمر إن شاء الله في بحر حسناته. والحق بأن القول هو القول الصريح، لا هي مسألة إرادة الثواب ولا غير ذلك، لا نفسر الصفة بلازم الصفة، لكن نقول هذا تصريح بأن الله تعالى يقول. وقد قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا أيضا فيه التصريح بالقول من الله جل في علاه. فإذا كان الله يقول إذن يقول الله ويسمع الجميع، ولذلك قال سلم يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت، يقول لهم فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نسب القول لله تعالى إن الله يقول يوم القيامة، لا أحد يقول إلا الله تعالى إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، يعني لا دنيا ولا درهم ولا دينار ولا سلطان ولا جاه ولا مآرب أخرى، العلاقة صافية نقية هي لله وبالله وفي الله، قابله لله، ابتسم له لله، هش وبش له لله، عامله في الله، منحه لله، منعه لله، أعطاه لله، أحبه لله، ولو أبغضه أبغضه لله، فصارت المعاملة هي محضية التعامل فيه لله جل في علاه. هذا الذي يحظى بهذه الفضيلة بأن الله جل في علاه ينادي يوم القيامة ويقول أين المتحبون بجلالي. ابن عباس في الرعيل الأول في قرون الخيرية يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال وعامة تعامل أهل زماننا على الدرهم والدينار، هذا من؟ هذه المسألة الله المستعان، المال ميال حقا، والمسألة الآن تقال في قرن قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم. إذن لما تباعد الزمان كيف يكون؟ يبقى إذن الندرة كل الندرة أن يكون التعامل في الله، قال من أعطى الله ومنع لله. وقال عما تتعامل أهل زماننا بالدرهم والدينار، لو نظر في زماننا لا أدري ماذا يقول، ما أدري كيف يفعل ابن عباس لو نظر في زماننا في التعاملات التي بيننا، حتى في التعاون على الطاعة فيها ما فيها من المدخولات. والله جل في علاه يغفر لنا جميعا الزلات والسقطات والهنات. إن الله يقول يوم القيامة أين المتحبون بجلالي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها رجلان تحاب على الله، تحاب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. أين المتحبون بجلاله. وأيضا من مكانتهم العظيمة يوم القيامة أن المسلم ذكر قوما وأصنافا من الناس في مكانة يغبطهم عليها الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء، وليسوا بأنبياء وليسوا بصديقين وليسوا بشهداء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال المتحبون بجلال الله جل في علاه. فهم في منزلة يغبطهم، والغبطة تعلمون معنى ذلك أن هذه المنزلة هي أرقى المنازل. لما الأنبياء يغبطونهم لهذه المنزلة إذن هذه من أرفع المنازل. انظر كيف الحب في الله جل في علاه، لما ذهب عنا، لما طار من قلوبنا، لما زللنا هذا الزلل، لما ينظر أحدنا إلى أخيه وينكر يعني النظر إليه، لما نقترب من بعضنا في الأبدان وتفترق القلوب، لما التشاحن، لما الأحقاد والحسد، لما الاعتراض بيننا وبين إخواننا، لما رفعت الرحمة بيننا، لما رفع التوفيق منا، بسبب أننا حقا لم نمحد العمل لله جل في علاه. ولو ما محضناه لله ما يمكن لأحدنا أن يذهب يقلب سين على صاد، ولا أن ينقل له الكلام ليغير صدره من نون أو من عين. هذه المسألة إن كانت محضية العمل لله جل في علاه سترد البركة، سترد التوفيق، سترد النصرة، سترد التمكين. وهذا قد وقع واقعا رأيناه وسمعناه ونراه الآن في الرعيل الأول، عندما ملكهم الله تعالى رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، لأنهم أخلصوا لله جل في علاه، محضوا العلاقة لله فقط، لله فقط. لذلك نصرهم الله تعالى، رفعهم الله جل في علاه. أبو بكر رضي الله عنه ما كان يعلم الناس ولا كانت العلاقة بينه وبين الناس إلا لله جل في علاه. لما كتب الخلافة لعمر واجتمع الناس جميعا وضجوا وقالوا له كيف إجابتك عند ربك عندما يسألك تركت علينا هذا الغليظ الفظ، فقال لهم أقول تركت عليهم الإيش؟ تركت عليهم الأعلم. قال والأتقى والأورع وهو الأنفع في هذه الأمة. عمر الخطاب نفس الحكاية ونفس الأمر، قال الستة، هؤلاء الشورى الستة، حقا والله قد محضوا العمل لله جل في علاه والمحبة لله جل في علاه، فمن لكهم الله تعالى رقاب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. قال إن الله يقول يوم القيامة أن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا الحديث لو أخذنا بظاهره على التقعيد الاعتقاد أهل السنة والجماعة في أصولهم، كل معنى أضيف لله جل في علاه فهو صفة من صفاته. قد بينا استقراء من أقوال السلف، المضاف إلى الله ها نوعان، عين مستقلة بذاتها كإيش؟ كعيسى، كالكعبة، صحيح كده؟ كالبيت أو كالناقة. قال الله تعالى عن عيسى قال إيش؟ وأن محمدا عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ابن أمتي وكلمته ألقاها مريم وروح منه. فعيسى روح الله، يعني عيسى هو يعني قائم بذاته، يأكل يشرب ينام يذهب يجيء، إذن هو عين مستقلة. يبقى إذن إضافته لله جل في علاه إضافة مخلوق لخالق. طب ما هو كل المخلوقات مضافة إلى الله كمخلوق لخالق، نقول لا، هذه زيادة تشريف، هذه زيادة تشريف. يبقى إضافة المخلوق لخالق زيادة تشريف. وأيضا الناقة، ناقة الله وسقياها، الإضافة إضافة مخلوق لخالق وزيادة تشريف. والثالثة الكعبة بيت الله، صحيح ها؟ ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ها ايش فيها؟ ما هو عبد الله خلاص ذكر انه عبد. احنا بنتكلم على ان الاضافه تكون اضافه يعني ليست ظاهره بهذا الظاهر. الغرض المقصود بان العين المستقله اضافه مخلوق للخالق. واما المعاني قدره الله، عزه الله، رحمه الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون. فهذه اضافه ايش؟ صفه الموصوف. ولذلك قال ابن باز، الشيخ ابن باز قال بأن لله ظل، وهذا الظل فإن الناس ستنتفع به يوم القيامة كرامة لهم. المكاره تحوط بالناس جميعا، يشتد الخطب يدهم الخطب ويشتد الكرب، ومع ذلك هؤلاء في أمن تام وأمان تام وكرامة تامة في ظل الله جل في علاه. وأن ظل الله صفة من صفات الله جل في علاه لا نعلم كيفيتها، ولكنها من صفات الكمال والجلال والعظمة. الحق أن هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، لكننا نقول بأن هذا الاختلاف اختلاف في التطبيق وليس اختلاف في إيش؟ في التأصيل. هم يقولون في التأصيل نتفق جميعا، كل معنى أضيف لله جل في علاه فهو إضافة صفة للموصوف. هذا إن تأكد إضافة المعنى دون إيش؟ دون تأويله. واعتقاد أهل السنة والجماعة أنها لا ترد التأويل كلية ولا تقبل التأويل كلية. نحن نضع التأويل في إيش؟ في موضعه. عندما تأتي القرينة الغالبة ويغلب على الظن أن هذا هو المراد نقول به، لأننا دائما دائما نقر ذلا وخضوعا واستسلاما وانقيادا بقول إمامنا، نقول آمنت بالله بما جاء الله ها وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يوم لا ظل إلا ظله؟ ما هو مراد الله جل وعلا في قوله يوم لا ظل إلا ظله؟ نقول المراد جاء من حديث آخر، وكما قال البخاري معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أجل من يجليه هو من؟ النبي نفسه. ولذلك في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرش يوم في ظل يوم لا ظل في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل إلا ظل العرش يعني. فيبقى هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظله يعني في ظل إيش؟ في ظل العرش. معنى في ظله معناها في ظل العرش. طيب يبقى إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اليوم أظلهم في ظلي يعني في ظل عرش، يعني في ظل عرش، وعرش الله تعالى عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم العرش، قال السماوات السبع والأرضين السبع كحلقة في فلات بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للعرش، أو قال بالنسبة للكرسي. ابن عباس يقول والكرسي موضع القدمين فما بالكم بالعرش. فعظم خلق الله في علاه هذا الكرسي فقط، أما العرش كيف عظم العرش؟ الله أعلم، والله تعالى عظيم. وهذه من عظمة ربوبية الله جل في علاه. وفي الحديث الثاني قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا. المقصود زار أخا له، وهذه الرحلة الرحلة التي في الطاعة والتي تقبل عند ربنا جل في علاه. وهذا أكيد يفسر لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هو شد حاله الآن لغير ثلاثة مساجد. نقول لا، هنا ها وإن كان عام وإن كان الحديث على العموم لكنه المراد به الخصوص، يعني لا تشد الرحلة تبركا تبركا في مكان من الأماكن إلا لأماكن ثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد النبوي. فهنا وإن رحل لطلب العلم فله ذلك، وإن رحل لصلة الأرحام فله ذلك، وإن رحل لبر الوالدين فله ذلك، وإن رحل لنصر الدين الله جل في علاه فله ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا زار أخا له في الله، وانظرنا بلطيفة القول أخا، وجعل أخوة الإيمان هي الأعلى والأسمى والأرقى. ما لنا لا نعرف للأخوة بابا، أو ما لنا لا نعرف للأخوة كرامة، ما لنا لا نعرف للأخوة آدابا، فإن تعد فإن طغى أغض الطرف وأفعل ما قال الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره إلى الله، وأعمل بقول الله تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم زار أخا له في الله، ومن آداب الأخوة في الله أقبل المحسن، وأيضا أدعو للمسيء وإني أستر القبيح وأنشر الجميل. هذه الأخوة في الله، وهذه المطلوبة منك أخي المسلم، تعلم بأن الله تعالى قد أمرك بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمك ذلك وأدبك بذلك. أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له، جعل الله في طريقه ملكا في مدرجة دي على مدرجة يعني على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ وهو يعلم والله يعلم ما وضع الملك هذا إلا ليبين لك تعليما لك فضل من رحل من أجل أن يصل أخاه في الله. فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ انظر يعني هل العلاقة يدخل فيها الدنيا أو لا يدخل فيها الدنيا. لذلك يا إخواتي الكرام لابد أن نمحض علاقتنا في الله جل في علاه، لا يكون بيننا إلا محبة الله، إلا رضوان الله، إلا ما يرضي الله عنا. فقال هل لك عليهم نعمة تربها تريد زيادتها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، فكان الجزاء من جنس العمل. فقال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فانظر أخي الكريم هذه الفضيلة العظيمة، لما يعني تجهز الرجل وتجشم الصعاب من أجل أن يزور أخا له ما ليس له مأرب، ليس له مأرب إلا المحبة في الله جل في علاه، وليس له وازع في قلبه وتحركه إلا المحبة في الله جل في علاه، كان الجزاء من جنس العمل، بل أعظم من يعني من عمله، بأن الله جل وعلا قد أحبه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فإن الله جل وعلا يقول فإن الله جل وعلا يحبه. فهذه من الأسباب العظيمة التي إذا سأل السائل عنها كيف أصل إلى محبة الله لي، أقول من أعظم الأسباب التي تصل بها أو تصل بها إلى أن ترتقي بأن يحبك الله جل وعلا أن تحب المؤمن لا تحبه إلا لله، وأن تعطيه ولا تعطيه إلا لله، وأن تمنعه ولا تمنعه إلا لله. هنا تنال محبة الله جل في علاه، ومن نال محبة الله جل في علاه فالسعادة السعادة، والتوفيق التوفيق، والسداد السداد، والرجاح الرجاح، والنجاح النجاح، والفلاح الفلاح. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. والأعظم من ذلك أجرا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، توفيقا وتسديدا ونصرة، فأنت محفوف برعاية الله وبكلاء الله ورحمة الله إن أحببت أخاك حقا في الله. ومحبة العبد لأخيه في الله علامات بأنه يسعد ويفرح بطاعته، وتسوءه سيئته فينشر الجميل ويستر القبيح. ومن علامات محبة الأخ لأخيه في الله أنه دائما يكون ناصحا أمينا، دائما مرشدا، دائما معضدا، دائما ناصرا، دائما آخذا على يده إن ظلم، يعمل بقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال هذا ظالما فكيف إن كان مظلوما، قال يرده عن ظلمه. وهذه كما قلنا من أعظم العلامات التي تثبت محبة المرء لربه جل في علاه. وقال علماؤنا إن علامة المحبة في الله أنها لا تزيد بالبر وأنها لا تنقص بالجفاء، أن علامة المحبة أن علامة المحبة في الله أنها لا تزيد بالبر، كلما أغدق لك من العطاء من العطايا والنعم ومكنك وقدمك وملكك فأنت تحمد وتشكر وترفع وتقول هذا وهذا وهذا، ويزيد حبه في الله. الحق أنه ما زاد حبه في قلبك إلا إيه؟ إلا بسبب العطايا والمنح الذي قد منحك إياه، فأنت تنافع عنه وتتكلم له وأنت تصد عنه وتذب عنه، ما للمحبة في الله، ولكن ما هي إلا للعطايا والمنح. فلو قبض عنك وأنت ترى ذلك ترأسه مرة ثم أسقطه من الرئاسة الثانية، انظر ماذا سيحدث، يعني سيكون عليك حربا وأنت لا تدري. إذا ما كانت لله، لكن لما كانت علاقة خالد بن وليد وعمر بن الخطاب وأيضا أبي عبيدة بن الجراح في الله، لما تأمر خالد الجميع سمع وأطاع وانصاع وانقاد وعمل لله جل في علاه، فلما عزل خالد عزله عمر بن الخطاب، صارت العلاقة كما هي بين خالد وبين عمر بن الخطاب وبين الصحابة جميعا، وصار جنديا يعني مجهولا في الصحابة. لذلك قال علماؤنا أعظم الانتصارات التي كانت لخالد انتصاره على نفسه، أعظم الانتصارات التي تكتب في تاريخ خالد هو انتصاره على نفسه، عندما كان أميرا وكان الناس يتحدثون بالنصر على يد خالد رضي الله عنه، حتى أعداؤه حتى الروم قالوا له من أنت؟ أنزل الله لك سيفا تقاتل فيه فلا تهزم أبدا، أمكنك الله من رقابنا، ومع ذلك بعد ذلك يصير جنديا ويبقى ويرضى بذلك حتى أمره الله مرة ثانية. فإذا هذه علامة عظيمة جدا للمحبة في الله جل في علاه، فإنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بإيش؟ بالجفاء. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة في هذه الأحاديث: الفائدة الأولى الرد على المعتزلة. من وين هذه؟ ها؟ الجنة، لأنهما ينكران وجود الجنة والنار في هذه. ها؟ وطبعا هم ينفون الصفات، قال يقول إن الله يقول، فهذا رد، رد عليهم في هذا، ممتاز. الفائدة الثانية عقوبة الهاجر، عقوبة عظيمة. لما؟ لما التهاجر؟ لما التخاصم؟ على ماذا؟ على دنيا دنية؟ على دراهم أو دنانير؟ على مكانة؟ على مفتاح المسجد؟ العراق والصراخ كل من يملك المفتاح، ثم بعد ذلك التقاتل المرير من يؤم بالناس، ثم بعد ذلك من الذي يصعد ليخطب؟ لما؟ أين المحبة في الله؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ أين العمل لدين الله جل في علاه؟ تمحيض العمل لله جل في علاه. عقوبة الهجر، قال يغفر لكل أحد إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء. الفائدة الثالثة عظم مكانة أخوة الإسلام. زار أخا له في الله قال انظر هذين حتى يصطلح. عظم الأخوة، لما ماتت؟ بالله عليكم هذا سؤال أطرحه عليكم فأجيبوني، في كل درس تعطوني ورقة فيها إجابة، لما ماتت الأخوة؟ أو قولوا أنت مخبول متجني، أنت ظالم، الأخوة متوفرة متوافرة متوافقة متضافرة متواجدة بيننا، قولوا ذلك فأريحوني بهذا ليعلم أنني خطأ فيها الخبل وفيها الخطل، فأراجع نفسي وأستغفر الله رفع الله على ما أنا فيه. أجيبوني. ما أجابه. ما أنا لا أفهم من سكوتكم شيء. موجودة متواجدة؟ إذن ائتوني بكل سبب ليش غير متواجدة. في ورقة كل مرة ورقة أرى فيها ليش هي غير متواجدة. الله المستعان. عظم مكانة الأخوة في الله. فإذا كم دي؟ الملك يكلم الإنس كرامة، وهي طبعا هذه من الفائدة التي تليها. الملك يكلم الإنس، دلالة. وهنا الحق أنه لم يظهر على صورات الملكية، الحق أنه لم يظهر على صورات الملكية، لا يستطيع الإنس تحمل صورة الملك. هو الله تعالى جعل على مدرجه ملكا على صورة، تقدير الكلام على صورة إيش؟ رجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل أول مرة ماذا قال؟ زملوني زملوني، دثروني دثروني، خشيت على نفسي. وأيضا عمر بن حصان لما قال كان يسلم عليه، كان يسلم عليه إيش؟ كأنه ليس على صورة الملك. طيب، يبقى الفائدة التاليها الإيمان بالكرامات. كم الفائدة هذه؟ فين بقى؟ من وين هذه؟ فين هي؟ أن الملك جاه، وهذه كرامة وظاهرة جدا في هذا الباب. الفائدة التاليها كم؟ ليه؟ الجزاء من جنس العمل، أحببته أحبك الله، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. إذن أخي الكريم، كيفما تعامل عباد الله ستعامل. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا من المظالم يا رب، اللهم اغفر لنا المظالم التي وقعنا فيها وما زلنا نقع فيها، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نبرئ أي أحد قد ظلمنا، ونستغفرك ونطلب منك أن تمنحنا كيف نرد المظالم لأهلها. نستغفرك ربنا على المظالم، نستغفرك ربنا على المظالم، نستغفرك ربنا على المظالم. الفائدة التي تليها وهي الأخيرة إثبات صفة المحبة لله جل في علاه. إثبات صفة المحبة لله جل في علاه. نكتفي بهذا القدر.